الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، لقد ذكرتم لنا من أخبار السلف وأحوالهم في طلبهم للعلم ما يرفع الهمم، وفي نفس الوقت يبكي القلوب ويجعلنا نشعر بالحسرة والندم على ما فرطنا فيه، وكذلك يشعرنا بأننا لسنا بطلبة العلم بالكلية. لكن نود مع هذا من فضيلتكم ذكر المزيد من سير أولئك الأعلام وبعض النصائح والإرشادات. جزاكم الله خيرا. في أي شيء تريدون الزيادة؟ في ذكر جوانب أخرى من حياتي، كيفية طلبة العلم، كيفية طلب العلم، منهجين في طلب العلم مثلا. أما المنهج فهو واضح، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هم لا شك أنهم بدأوا أولا في التلقي بحفظ كتاب الله، فالتحقوا بالكتاتيب أول ما بدأ طلبهم في العلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم وليس عنده أصل الأصول ليس بطالب علم أصلا. إن لم تكن حافظ لكتاب الله حفظا متقنا جيدا، بحيث إذا أردت أن تخوض في موضوع تستطيع أن تستدل له بأي آية من كتاب الله من أي سورة، يعني إذا وافق الدليل الاستدلال، أين طلبك للعلم؟ ما يمكن. فلا بد أولا هذا الذي بدأوا به، فكانوا يحفظون القرآن صغارا جدا، كانوا يحفظونه صغارا قبل العاشرة في الغالب، يعني أغلبهم إذا أحصيناهم نجدهم أنهم حفظوا قبل البلوغ. ثم بعد ذلك يسمعون فيكثرون السماع من المشايخ، نعم، يقبلون على جميع الفنون والعلوم ويكتبون ويحرصون. فالطريقة يعني ليست غريبة بل هي معروفة، هكذا البداية. ولكن لا شك أنهم إذا وصلوا إلى درجة فإنهم يعكفون على قراءة الكتب، وليس صحيحا أن العلم ليس في الكتب، هذا ليس بصحيح، لأن من صرف الناس عن قراءة الكتب فليس بعالم عندي حقيقة. نعم، نقول أول بداية الطلب لا يعتمد الإنسان على الكتب، لأن هذا العلم لا بد له من مفاتيح. يقول ابن الجوزي الذي قرأ 6 ملايين صفحة كما ذكرنا لكم، يقول كنت إذا وجدت كتابا أفرح به كأشد مما لو وجد رجل كنزا. إذا وجد كتابا ليس عنده في مكتبته أشد ما يكون فرحا به، لأنه يعلم قيمة الكتب. وأنتم الآن تقرؤون مثل ما أدري أنا بعض المراجع حتى للمعاصرين، فتسمعونهم قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال السيوطي، قال الدارقطني، قال فين التقوا بهم هؤلاء؟ درسوا عندهم؟ أجيبونا جماعة. إذن خلاص، ليش تصرفون الطلب؟ بعض الناس حتى من بعض الموجهين يوجه الشباب خلاص. لا، نعم، نقول أول بداية الطلب لا بد أن تكون عند أهل العلم ليأخذ الإنسان المفاتيح. أما بعد ذلك فلا بد أن يستفيد من الكتب، لأن الذي خلفه السلف في الكتب لا يوجد عند الخلف أصلا، لا شك هذا. فلو اعتمد الإنسان على ما كتب الخلف أو ألفوه لن ترسخ قدمه في العلم. لكن كلما رجع إلى هذه الزبدة، زبدة أفكار الأخيار، يستفيد. فكن ابنا للكتب كما كان ابن الكتب. من هذا ابن الكتب؟ هذا رجل لما كانت أمه حاملا به تسمع وجاءها المخاض، أرسلها زوجها لتأتي له بكتاب من المكتبة، فجاءها المخاض فوضعت ولدها بين الكتب. إنه السيوطي رحمه الله، فسمي بذلك ابن الكتب، فهو ابن الكتب وأبو الكتب، ألف أكثر من 600 مؤلف. أمه أين ولدت؟ أيوة، بين الكتب. فكن ابنا للكتب. وإحنا مر علينا في الحلية أظن أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده ولع باقتناء الكتب المفيدة، لأن الإنسان لا بد أن يستفيد منها. والاستفادة من الكتاب لها طريقة. الإنسان لا يشتري كتابا ولا يدخله مكتبته حتى يسبره، أولا ينظر لعنوانه ومحتواه، ثانيا هذا الأمر الثاني ينظر لمؤلفه، هل هو من المعاصرين أم من المتقدمين. ثالثا أن ينظر في الفهرسة، لا يظل يتصفح هذا والله طبعا ملونة وهذه مرقمة وهذه والله جمعة والله الغلاف جيد. أنت همك في الغلاف، أنا أعطي غلاف حتى كيس اسمنت وش يهمني أنا، أنا أعطيني المحتوى. ووالله ما أخذني غلاف كتاب أبدا، أنا لا أنظر للغلاف حتى لو كان بدون غلاف غير بس أعطينا الكتاب. لكن فيه طريقة في الاستفادة، بعض الناس يقرأ الكتاب ولا يستفيد، بعضهم يستخرج منه ايش الجوهر والياقوت. تنظر في الفهرسة تمر عليه ثم يقول لك دفتر، فإذا مرت بأعظم المحاور التي قد تستفيد منها في المستقبل تجعل هذا الدفتر، مثلا تجعل جدول أصول في التربية، في الصدق، في الإخلاص، في التوكل، في كذا، ثم تكتب مثلا التوكل في كتاب كذا وكذا موجود عندك فوائد، فهمتني؟ في مسائل أخرى مثلا رد على أهل البدع كتاب، أيضا عندك ورقة في هذا الدفتر. الصوت ما عجبني جيلي فيه رنين، خلاش كثر المسيس لك الله سبحانه وتعالى. أقول يكفي. فإذا كان الكتاب يبحث في أصول العقيدة أيضا اضبط هذا عندك في مسألة القضاء والقدر، طيب عندي كذا كذا كتاب في هذه المسألة، حتى إذا تعرف ما عندك في المكتبة، إذا كان عندك بحث تعرف، ما تبقى هكذا تنظر. المسألة ما هي مسألة تزيين المكتبة، زين المكتبة كما زيناها هنا، لا، نعرف أن نيل الأوطار يبحث في الفقه فهو كتاب في الحديث، الحديث بالفقه، يعني أنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مشروحة مفرعة على مذهب الإمام الشافعي للشوكاني مثلا. ننظر لجامع الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، نعلم أن هذا التفسير مرتكز على اللغة، نحتاج إلى بحث في اللغة في كلمة من كلمات القرآن، نعود إلى القرطبي، أولى بأن نعود إلى ابن جرير مثلا، لأن كل عالم قد تخصص في شيء. عندنا صحيح مسلم بشرح النووي معروف، نعم، وهكذا الإنسان يعرف ماذا عنده بمكتبته حتى يستفيد منه. إذن الإنسان بالمطالعة لا شك أنه يحصل وعليه أن يكثر من المطالعة وأن يكثر من القراءة، لا تضيع وقتا. فأنت في المواصلات مثلا وأنت في طريقك إلى المسجد أو إلى العمل كتاب بين يديك، ولو رسالة، عندك موعد مع الطبيب وتعلم أن الطبيب من عادته التأخر، لا تبقى هكذا تنظر في المجلات والجرائد، لا، رسالة صغيرة تقرأها أو مراجعة لك فيما مضى من الدروس، نعم، وهكذا. فالعلماء رحمهم الله هذا دأبهم، فهم وصلوا فأخذوا المفاتيح ثم عكفوا في بيوتهم، لكنهم إذا سمعوا بأحد عنده ما ينتفعون به فإنهم لا يتوانون، لا يستكبر الواحد منهم يقول أنا إمام وأنا المفتي، لا أبدا، لأن الإنسان كما قال بعض السلف لا يزال العالم عالما ما دام يتعلم، ما دام يتعلم فهو عالم، وما دام قال لا أنا ما عندي خلاص ما أحتاج فاعلم أنه جاهل. عن أي شيء تكلمنا في هدي السلف طلب العلم؟ صبرهم وجلدهم، ما هي أهم الأمور التي صبروا عنها؟ ها؟ في المشقة والتطواف والترحال. الثاني ها؟ صبروا على الأذى في طلبه. الثالث صبر على بعض المشايخ، الصبر على بعضهم بعضا أشد، نعم، صبروا أيضا على ما يحصل مثلا لأحدهم من الحسد، من حسد أقرانه له فإن هذه فتنة أيضا، لأنه إذا برز الواحد منهم، وخاصة إذا كان أصغر منهم في السن أو كان غريبا عن البلد، فإنه يحسد، وكل ذي نعمة محسود. صبروا أيضا على أمر مهم، شو ها؟ صبروا على جور السلاطين ولا ما صبروا؟ صبروا صح، صبروا صبرا جميلا وطويلا على جور السلطان، نعم، وأحاطوا الناس بنصحهم. وأنا في الحقيقة بدأت تأتيني أمور الآن، فلو زدنا من الكلام عن هذه لنستفيد. نأخذ على سبيل المثال سفيان الثوري رحمه الله ومواجهته للمهدي الخليفة المعروف. قدم المهدي ليحج بيت الله الحرام، وسفيان من مقيمي مكة، فوضع له من يرصده عند البيت، فقبضوا عليه في الليل فجاءوا به إلى الخليفة. قال: ما لنا لا نراك، ما لنا لا نستطيع أن نستشيرك، ألا تأمرنا بشيء؟ هذا يقول المهدي، يقول ذلك على سبيل إيش؟ الاستهزاء. فأطرق سفيان ثم قال، رفع رأسه وقال: سألتك بالله كم أنفقت في سفرك هذا؟ قال: لا أدري، عندي وكلاء وعملاء، أو عمال، عندي عمال ووكلاء، يعني أنهم هم الذين يعرفون الحساب. فقال سفيان رحمه الله تعالى: إن الله تعالى سائلك يوم القيامة فماذا أنت قائل؟ والله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج حاجا مع غلام له، فسأل غلامه: كم أنفقنا يا غلام؟ قال: 18 دينارا. فقال: ويحك، قد أجحفنا ببيت مال المسلمين. فسكت الخليفة، ثم قال: إنه بلغني عن منصور عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسوله بغير حق وبشهوة من نفسه كان زاده غدا إلى النار. فتزلزل الخليفة، تزلزل. فقام كاتبه أو حاجبه قال: أهكذا تستقبل أمير المؤمنين؟ قال: اسكت اسكت، فما أهلك فرعون إلا هامان، وما أهلك هامان إلا فرعون. قال: اخرجوه. رأيت من هامان بالنسبة لفرعون؟ وزيره. اسكت أحسن. ويقال أن المهدي قال لزوجته الخيزران: أريد أن أتزوج. قالت: لا تفعل، لأنه لا يحل لك. قال: سبحان الله، كيف لا يحل لي؟ قالت: بيني وبينك من شئت. قال: أترضين بسفيان؟ قالت: أرضى به، معروف بساعة علم. فأتوا به. قال: يا سفيان، إن أم الرشيد ادعت أنه لا يحل لي أن أتزوج عليها، وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: أتم الآية، أتم الآية، إيش؟ تمام. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأنت لست بعادل. قال: ادفع له 100 دينار. قال: لا حاجة لي في مالك. وخرج وترك. ومرة أيضا دخل على هذا الخليفة المهدي، استشاط غضبه، وكان عند الخليفة سيئة ابن الربيع متكئ على سيف، وسيفه مشهور هكذا مسلول. فقال لسفيان: ألا ترى ها هنا وها هنا؟ أتظن أننا لا نقدر عليك؟ ما ظنك لو حكمنا فيك بهوانا؟ قال: إن تحكم في يحكم فيك الذي يفرق بين الحق والباطل. فنظر ابن الربيع هذا وقال، قال: يا أمير المؤمنين، أيخاطبك جاهل مثل هذا بهذه الطريقة؟ دعني أضرب عنقه. جاهل، سبحان الله. قال اسكت. فهذه هي بغيته، إن هؤلاء وأمثالهم، إن هؤلاء يعني إن هذا وأمثاله لا يبحثون إلا عن مثل هذا، يريدون إشقاءنا بسعادتهم. ووالله لأولينه أمر القضاء بالكوفة وآمر أن لا يرجع في حكم قضاء. يريد أن يغرقه الآن. قال لا أفعل. كتب له، قال هذا أعطاه لعماله على أن يولى سفيان قاضيا على الكوفة، ثم دفع له الكتاب فخرج فرمى في دجلة ثم انصرف فلم يجدوا له أثر، حتى أن الرواة قالوا ما وجدوا سفيان الثوري بعد ذلك اليوم. سبحان الله. خشية ماذا؟ خشية تولي القضاء. ويدخل يوم على أبي جعفر المنصور، فقال أبو جعفر خليفة، قال يا سفيان ارفع إلي حوائجك، قال اتق الله فإنك قد ملأت الأرض ظلما وجورا. فأطرق برأسه فسكت ساعة، ثم قال ارفع إلي حوائجك، قال اتق الله فإنك ما نزلت هذه المنزلة إلا بسيوف المهاجرين والأنصار، وإن كثيرا من أبنائهم قد جاعوا، فاتق الله وأعطهم حقوقهم. فنزلت عليه كالصاعقة ثم خرج من عنده. هذا سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وكان له مذهب فقه. وفي الحقيقة هذه كلها شذرات، شذرات ذهبية كشذرات الذهب. نعم، أنصحكم بأن تطالعوا كتاب وفيات الأعيان لابن كلخان، وهو في مجلدات ضخمة، وطبقة السبكي، هذه مراجع قديمة جدا يستفيد منها الطالب. لعل الأخ جمال يبحث لكم عن هذه إن شاء الله، نكلفك غدا بأن تأتي بها إن شاء الله. وهذا عالم آخر جليل من علماء المسلمين، ما صده جور السلطان وظلمه عن قول الحق. وهذه فتنة ما خلا أحد من السلف من العلماء إلا وابتلي بها. فليس صحيحا أن العلماء من قبل ما أنكروا المنكر وما أمروا بالمعروف ولا أنهم سكتوا على الباطل، مستحيل هذا. ولكنهم إذا تكلموا يتكلمون بنصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فهم إذا نصحوا يريدون النصيحة لا يريدون الفضيحة. فإذا أشهروا الأمر، لأن الأمر قد تفاقم ولا يجوز السكوت عليه، هذا معروف. إنه العالم الجليل قاضي القضاة والسلطان العلماء كما كانوا يسمونه العز بن عبد السلام، كان تحت ولاية نجم الدين أيوب في مصر في آخر الدولة العباسية، وكان قد في يعني في ذلك الوقت كثر مماليك الأتراك ولم يكونوا أحرارا يعني بالنسبة لنسبهم، وانتشر انتشارا عظيما في البلاد. فبلغه ذلك فراح يصدر الفتاوى، وكان قد تولى القضاء، بل كان قاضي القضاة في زمنه، وكان قد أشرف على القضاء وعلى الفتاوى الشرعية، وألزم القضاة بتنفيذ أحكام الله سبحانه بكل حذر. ثم أصدر فتوى في هؤلاء المماليك أن هؤلاء استصحبهم وصف الرق، ولا يصح أن يكونوا مماليك على المسلمين، فأبى إلا أن يصحح بيعهم وشراءهم ونكاحهم حتى عطل مصالحهم. فبدأت الثائرة تثور عليه، قالوا كيف؟ وكان نائب السلطنة أيضا، قلنا كان نائب السلطان أيضا رقيقا فاستشاط غضبا، فقالوا كيف؟ لأنه الآن أصدر فتوى قال إنه لا يمكن أن يؤخذ بأحكامهم حتى نخرج بهم إلى السوق فيباعون أو يحررون تحريرا شرعيا، ما يمكن. قالوا كيف ونحن ملوك الأرض؟ مستحيل. شوف سبحان الله قوة العلم. فبلغ ذلك السلطان نجم الدين أيوب فغضب عليه، قال كيف أنهم كانوا أمراء، فغضب عليه فأبى أن ينفذ هذه الفتوى. فغضب الشيخ رحمه الله العز بن عبد السلام، ثم جمع أغراضه ووضع على حمار، وأتى بمجموعة من الحمير فأركب أهله وخرج. فلما خرج، خرج كل أهل البلد، ما بقيت امرأة ولا صبي ولا رجل ولا تاجر ولا من أهل الحل والعقد، حتى العلماء والصلحاء خرجوا معه. فذهبوا إلى السلطان، قالوا إنه إذا خرج يخرج ملكك قبل خروجه، معنى إذا يخرج هو خلاص تخرج الرعية كلها. وهذا فيها درس لالتفاف الرعية حول العلماء. اليوم قد يصدع العالم بقولة الحق، ولكنه إذا انكسرت رجله يجد نفسه وحده. وهذه بلية، لأن وقوف الرعية والناس حول علمائهم له دور، له دور في إيش؟ في قوة هذا العالم وفي الصدع بالحق. لأنه إذا كان قد ذاع صيته في الآفاق والتف الناس من حوله، حتى السلاطين لا يستطيعون أن يوقعوا به شرا، حتى ولو أوقعوا به فإنهم دائما يراعون ماذا؟ ها؟ شهرته وانضمام الناس إليه. فخرج الناس كلهم، كل أهل البلد، فأبى. طيب قالوا دعنا نتحاور، فأبى. فقام نائب السلطان بذاته، قال الله جل وعلا يجعلنا ملوك على الناس، ويأتي هذا ليخرج بنا إلى الأسواق ليبيعنا، والله لأضربنه بسيف هذا. فانطلق في مجموعة من حرسه نائب السلطان، وذهب إلى بابه فطرق عليه بابه، ردوه. فلما طرق عليه بابه خرج ابنه فرآه قد سل السيف، فعاد إلى أبيه وحكى له ما كان. فلم يكترث الشيخ رحمه الله، قال يا بني إن والدك أقل من أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فصمد على هذا فخرج، وإذا بالنائب قد أجهر الصيف في وجهه. فسبحان الله، هنا أنزل الله تعالى قضاءه على هذا النائب. لما نظر في الشيخ العز ابن عبد السلام شخص بصره وارتعشت أطرافه، فسقط السيف من يده وجعل يبكي وقال يا شيخ ادعو لي، ادعو الله أن يغفر لي، والله كل ما قلته فينا خير، ماذا تريد؟ قال والله لا أخرجن بكم في الأسواق ولا أبيع عنكم. قالوا من يقبض الثمن وماذا تفعل؟ قال يصرف في مصالح المسلمين. سبحان الله، وفعلا فعل بهم، حتى أن هذا سجله التاريخ، يعني أهل العلم قالوا ما صار هذا أبدا. ويبتلى أيضا ابتلاء عظيما في عهد السلطان الصالح إسماعيل. والصالح إسماعيل هذا كان على أهل الشام، وكان نجم الدين أيوب على مصر. فوقع بين السلطانين خصومة، فبدأت طبول الحرب تدق بينهما. فما كان من السلطان الصالح إسماعيل وليس بصالح إسماعيل، إلا أن ذهب إلى أعداء الله، إلى الصليبيين، ليستعين بهم على نجم الدين أيوب، وليسلمهم مدينة صيدا وبعض حصون المسلمين. فتركهم يأتون إلى دمشق ليشتروا السلاح وما بدا لهم، ليعينوا هذا الظالم على أخيه المسلم. وهنا هب العز بن عبد السلام، ما كان ليسكت أبدا، كان هو خطيب الجامع الأموي في دمشق، فقام خطيبا ينكر على السلطان وينكر هذه الخيانة العظيمة للأمة الإسلامية، وما خاف في الله لومة لائم. وكان السلطان غائبا عن صلاة الجمعة، فبلغه الخبر. فلما بلغه الخبر أرسل إليه فعزله، وعزل ابن الحاجب المالكي معه لأنه اشترك معه في الإنكار، نعم، عزله عن الخطابة وعن القضاء وعن جل مناصبه. فلما عزله بأمر الشرطة أبى أن يسكت، فهدده السلطان بالقتل. فجاء أحباب العز بن عبد السلام وجلساؤه وطلابه ينصحونه بأن يخرج من البلد، لأنه سيوقع به شرا سيقتله، وقد أعد له وسائل الهرب. قال لا والله لا أخرج ولا أهرب. قالوا طيب نجعلك في مكان تختبئ فيه لأنه سيقتلك. قال والله لا أفعل، والله لا أخرج ولا أهرب. ما لي أهرب؟ إنه ما بدأ الجهاد بعد. ما الذي قلناه نحن؟ ما الذي فعلنا؟ ولقد وطنت نفسي على ما سيصيبني في هذا السبيل، والله لا يضيع عمل الصابرين. جبل أشم ما يتزعزع، لأن مسألة عظيمة، لأن فيها دماء مسلمين ستسفك، فهمتم؟ فعزله. فبين أخذ ورد معه ومع الناس وكذا، اتفقوا على أن يضعوا في إقامة جبرية، وتلك شنشنة معروفة من أخذ. فطلب منه ألا يمنعه من طبيب ولا حلاق، وألا يمنعه من أن يخرج ليشتري شيئا له يأكله هو وعياله، فأعطاه هذه الرخصة، ولكنه منعه من كل شيء، عزله من منصب القضاء ومن الخطابة ومن التدريس، بل حتى من الفتية، وظل مدة هكذا. ولكن الذي نزل إلى هذا الحوض وعام في هذا البحر فإنه لا يستطيع أن يتخلى عن هذه المهمة، لأنها أقدس مهمة عرفتها البشرية، وهي مهمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاستأذن في أن يخرج إلى الشام، فعاد إلى الشام، رخص له على أن لا يتكلم ولا يقول شيء. فبقي الأمر على ما هو عليه مدة، ثم ذهب إلى بيت المقدس فحازها إليه العز بن عبد السلام. قالوا جاء العز بن عبد السلام إلى بيت المقدس ويرقى المنبر رجل غيره، مستحيل، اطلع أنت. فما زال يخطب على نفس المنوال، ما تأخر ما تزعزع. فسمع به السلطان، من؟ الصالح إسماعيل، فأرسل إليه يحاور، أرسل إليه برسول وقال إليه اذهب إليه بمنديل هذا، فاستنزل وأحسن إليه وتلطف في كلامك، نعم، وقل له إن شئت أن تعود عن قولك نردك إلى مناصبك، ما هي إلا أن تعود أو تسقط. هذا يعني يريد أن يبيع هذا الشيخ دينه بعرض من أعراض الدنيا الزائلة، وإلا اعتقلناك وحبسناك. فجاء رسول السلطان إليه وقال تدري يا شيخ إن السلطان أرسلني وقال لك كذا وكذا، ما ضرك؟ المسألة ما هي إلا أن تنكسر للسلطان وتقبل يده. قال يا مسكين، والله لن أتركه يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده، أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. قال ما لسأنفذ؟ قال افعلوا ما بدا لكم. فأخذه فاعتقل، اعتقلوه، قالوا اضربوا له خيمة بجانب قصر السلطان، فاعتقل الشيخ رحمه الله. وفي هذه الخلوات بماذا يحلو تحلو الخلوة؟ بذكر الله، خاصة بتلاوة كتاب الله. فانكب يقرأ القرآن جهرا. فقام هذا السلطان الصالح إسماعيل إلى ملوك الفرنجة، لأنه أتى بهم الآن، وقال تدرون من هذا؟ هذا كما تسمونه أنتم قس من قساوسة المسلمين، انظر للخبث، هذا من قسوس المسلمين، عزلته من الخطابة والقضاء لأنه اعترض عن أمري في استقدامكم إلي حتى تعينوني على نجم الدين أيوب، نعم، وإني قد عزلته عن كذا وكذا واعتقلته إرضاء لكم، والعياذ بالله. فقال ملوك الفرنجة، اسمع للصفحة الآن، قال هذا؟ قالوا هذا والله لو كان قسا من قساوستنا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقتها. فترى الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ليش؟ لأنهم عرفوا أن هذا الرجل رجل بحق، لأنه ثبت على المبدأ الصحيح. فهذا من بعض مواقفه رحمة الله عليه. انظروا إلى صحيح مسلم، من شرحه؟ الإمام النووي. هذا أيضا ابتلي بلاء عجيبا، كان في عهده خليفة يقال له الظاهر ببرس، الظاهر ببرس. فلما سمع بقدوم التتار إلى بلاد الشام قام هذا الظاهر يلتمس فتوى من العلماء والفقهاء في أخذ أموال الرعية ليستعين بها على رد التتار عن بلاد المسلمين، وهو ليس في حاجة إلى ذلك في الحقيقة، فأغلب الفقهاء قد وقعوا على الفتوى. قال من بقي؟ قالوا بقي الشيخ العالم الصالح القدوة. من؟ قال محيي الدين النووي. ائتني به. فأتى. هيا قالوا توقع. قال أضف خطك إلى خطه. قال أنا لا أفعل. قال ليش؟ قال لأنني علمتك أنك كنت مملوكا رقيقا في عهد الملك قندار، ثم من الله عليك فصرت ملكا من ملوك أهل الأرض، وسمعت أن لك 1000 مملوك كل واحد له قطعة يعني كبيرة من ذهب، و100 جارية مع كل جارية حقها من الحلي، ولو أنك جردت مماليكك مما عندهم من الذهب وجردت جواريك مما عندهم من الحلي يبقى على كل هؤلاء ثيابهم، ولاستعنت بهذه الأموال على قتال التتار، أما أن أفتيك في أن تأخذ فلسا واحدا من المسلمين فلا أفعل. قال اخرج من بلدي. قال السمع والطاعة، السمع والطاعة. فخرج من دمشق. هذه سنة كذلك، انظر سبحان الله، إذا ما أفتى الإنسان بفتوى لا توافق الهوى قد يطرد. اخرج. قال السمع والطاعة. فأخرج من دمشق فذهب إلى نينوى، فأقبل الفقهاء قالوا كيف هذا عار علينا، عالم من العلماء، هذا أكبر علمائنا، نعم، وأكبر صلحائنا، نتركه يخرج؟ ما يمكن. فلا زالوا يلحون على الظاهر حتى أصدر أمرا بإرجاعه. فجاء للنووي الخبر، قال لا أدخل بدمشق بعد أن خرجت منها والظاهر فيها. فمات بعد شهر. هذا ابتلاء أم لا؟ ابتلاء على أي شيء؟ على العلم أم لا؟ نعم، لأن المسألة ما هي علم أطلب وانتهى الأمر، إنه أخذ للمواثيق. ماذا مر علينا منذ ليال؟ قول سفيان بن عيينة، ماذا قال؟ قال من طلب العلم فقد عاهد الله عز وجل. الذي يطلب العلم الله تعالى أخذ عليه الميثاق. ما هو؟ قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، كان إماما علما من أئمة أهل السنة، يقول والله لقد عرضت على السيف 5 مرات، 5 مرات، لا أن أرجع عن مذهبي وقولي، ولكن على أن أسكت على قول مخالفي ويأبأ. انظر صدق مع الله تبارك وتعالى. وهذا إمام آخر من أئمة أهل السنة في الأندلس وخطيب من خطبائها وقاضي من القضاة في عهد الخليفة الناصر عبد الرحمن الناصر لدين الله، معروف، تسمعون عنه ولا مثلا؟ ما درستم التاريخ الإسلامي؟ وإيش تاريخ اللي درستم؟ تاريخ يا أخي، ولكن فيه كتب في التاريخ سبحان الله. ارجعوا لتاريخ الخلفاء السيوطي، التاريخ الكبير للبخاري، تاريخ ابن جرير الطبري، لا بد الإنسان يقرأ هذه الأمور. حتى قال بعض السلف أن النظر في التاريخ الإسلامي يقوي الإيمان، لا شك، لأن الإنسان يعرف إلى أي أمة ينتسب، إلى أي تاريخ ينتسب. عار على الأمة أن تجهل تاريخها. ولذلك قال بعضهم اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم لا يدرون الخبر، فيه العبر. هذا إمام من أئمة المسلمين يقال له منذر بن سعيد، وكان رجلا خطيبا مفوها بارع البيان فصيح اللسان وعاظا يؤثر في النفوس، وكان السلطان من؟ لا، عبد الرحمن الناصر لدين الله، كان أيضا يعني فيه صلاح، ولكن قد تلعب ببعض هؤلاء الدنيا. وكان المدينة الذي تولاها مدينة الزهراء، فانشغل بزخرفتها وبنائها وعمرانها وتشييدها، وكان يعد مجموعة قصور له فيها قباب مطلية بالذهب والفضة. وأنتم تعلمون أظن عندكم معرفة بتاريخ الأندلس وعمران الأندلس وما شيده المسلمون في ذلك الوقت، حتى انشغل الناصر هذا يوما بزخارفه وبناياته عن صلاة الجمعة، فبلغ ذلك الخطيب فقال موعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله. فلما قدم قام الرجل على المنبر والسلطان حاضر أمامه، ما فيه نفاق، فيه ليش؟ فيه صدع بالحق، ما هو انترناتك والإسلام، صدع بالحق، فهمتم؟ يضعون الكلمة في موضعها في محلها، أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. والإنسان قلت لكم في إنكاره بحسب الحال، تارة يحتاج الأمر إلى السر، وتارة يحتاج إلى العلانية إذا تفاقم الأمر وفشى، لأن المسألة تحتاج التأصيل أيضا. فالحسن البصري لما أنكر الحجاج بن يوسف أنكر عليه علانية لأن الأمر قد عظم، يبني البناية فصار الناس يطوفون بها، وصل بهم الأمر إلى أن يعظموها، فقام خلاص ما عاد فيها سكوت. أبو بكر لما تولى الخلافة قال أما بعد أيها الناس فقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أنا أخطأت فقوموني. يقوم عمر بن الخطاب فيفتي فتوى، تأتي امرأة من الصحابة فترده تقول أخطأت، هذا علانية ما هو سر. فانتبهوا لما مضى من الكلام، لا تأخذوها لا هذا على إطلاقه ولا هذا على إطلاقه حتى تتأصلوا. لا نقول إننا ننكر عليهم جهرة على الإطلاق، ولا نقول إننا نسر على الإطلاق حتى إيش نبيع الدين والدنيا والعياذ بالله. قام منذر بن سعيد يخطب على المنبر، والمسجد قد غص بالمصلين والسلطان جالس، فقام فبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يبين دور الدنيا في هذا الكون، وزهد الناس، بدأ يزهد الناس في الدنيا ويرغبهم فيما عند الله. ثم بدأ قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، ريع مرتفع، آية بناية، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، قيل مصانع المياه قيل إيش من الذهب والفضة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وجعل يقول كلاما جزلا وخطابا شديدا يقطر غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، حتى أثر في الناس فبدأوا يبكون. وعلم السلطان الناصر نعم أنه المعني والمقصود بالأمر وبالموعظة، فطأطأ رأسه وبكى، تحرك قلبه، ثم ما توقف الشيخ من آية إلى آية، فجاء إلى قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إذا أردت أن تعظ الناس فإياك أن تعرض عن القرآن. بعض الناس يعظ الناس يريد أن يلتمس يعني أكثر العبارات تأثيرا، العبارات المنمقة، ولكنه لا يستشهد بآية، وهذا خطأ. أعظم ما يوعظ به الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أن يختار الآية المناسبة. نعم، فلما خرج السلطان قال لولده الحكم، قال: تدري والله إنني المعني بالأمر، لأن كان نصيبه من الخطبة الأوفر، أخذ نصيبه بزيادة. تأثر جدا، ولكنه لما تذكر كلماته استشاط غضبه، فقال له ولده الحكم: لقد علمنا أنك لا تريد أن تغير المسجد الجامع الأعظم بالزهراء، نعم، وقد قال فيك ما قال، لما لا تعزله؟ لأنه أقسم، هذا الرجل أقسم الخليفة على أن لا يصلي خلف، خلاص. قال: هو قال حقا ولكنه أثر فيه، جرحني أمام الناس، وأراد أن يصلي في جامع القرطبة وراء محمد بن مطرف أو أحمد بن مطرف. فقال ابنه: نحن نعلم أنك لا تريد أن تغير مسجدك، وماذا يقول الناس؟ ما عليك إلا أن تعزل منذر بن سعيد. قال: لا أم لك، وما هو عذري عند الله سبحانه وتعالى إن أنا عزلت مثل هذا الرجل؟ وهل عندنا مثل منذر في دينه وورعه وعلمه؟ إنني والله لأرجو أن يكون ممن يشفع فيه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عجيب. قال: والله لا أعزله عن الخطابة، ولا زال خطيبا في جامع الزهراء ما حيا وحيينا، لا أعزله ما دام حيا وما دام أنا حي، لا أعزله أبدا، ولولا اليمين التي في ذمتي استثقل اليمين لكفرت عنها ولا ذهبت لأصلي. فبقي مدة لا يصلي خلفه ذاك العالم، خلاص ثابت، ما ذهب إليه يمسح الحذاء أبدا. فاتسعت الفجوة بينه وبين السلطان، والسلطان أراد أن يعود ليصلي خلفه لأنه كان يستفيد، وكان، فقال له ولده: دعني أحاوره، خليني واسطة بيني وبينك، يعني بينك وبينه. فذهب إلى أبيه وقال: تدري يا أبتي، إن منذر بن سعيد رجل صالح، وما أراد إلا خيرا، ووالله لو رأى بنايتك التي أتممتها، بعد سنرى البناية، لو رأى بنايتك التي أتممتها لربما غير رأيه. قال: والله فكرة جيدة، طيب أنا الآن الليلة سآمرهم بأن يفرشوا لنا الديباج حتى نجلس في هذه البناء، وهي قبة عظيمة لها قراميد من الفضة والذهب وعندها لونان، قال هكذا الرواة، لون أصفر فاقع وأبيض ناصع لا تستطيع أن تنظر فيها، وديباج شيء حرير شيء عجيب. فجلس السلطان وجلس مع أقربائه ووزرائه، والتفت إليهم وقال: هل علمتم في من مضى ملكا فعل مثل ما فعلنا؟ هنا تعليق، يقول ابن القيم رحمه الله: احذر ألفاظ الطغيان الثلاثة، لا تعلق هذه الجواهر، احذر ألفاظ الطغيان الثلاثة، احذر أنا وعندي ولي، فإن أنا لإبليس لما قال أنا خير منه، نعم، ولي لفرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعندي قالها قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. احذر هذه الألفاظ، نحن لما نمر بالأمور هذه نستطرد كلام ابن القيم لأن فيه فوائد. فجلس السلطان مع الوزراء والأقرباء ودعا بمنذر بن سعيد، فدخل رحمه الله منكسا رأسه حتى جلس، فماذا كان سؤاله؟ قال: ما تقول فيما فعلنا؟ لأنه لما سأل الوزراء والأقارب هذا الخليفة ماذا قالوا له؟ قالوا: لا والله ما علمنا ملكا، إنك أنت الأوحد في شأنك هذا. قال: مسألة ما في، بلغ القمة الآن، فطرح نفس السؤال على الشيخ، فلما سأله هذا السؤال: هل فيه من فعل مثلنا؟ هل فيه ملك سبقنا في هذا البناء؟ ويظن أنه الآن يش على شيء، فطأطأ رأسه ثم انطلقت دموع الشيخ لتنحدر على لحيته، وقال: تدري تدري والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان قد تمكن منك هذا التمكن وقد أنزلك هذه المنزلة، فلقد فضلك الله سبحانه وتعالى على كثير من المسلمين بالولاية حتى أنزلت نفسك منازل الكافرين. قالوا: إيش تقول؟ تسمعون ما يقول؟ أنا أنزلني منازل الكافرين. قال: نعم، أما سمعت الله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فأجهش الخليفة بالبكاء، جعل يبكي، ثم اقترب منه وقال: تدري يا منذر، جزاك الله خيرا، وجزاك خيرا عن الدين، ووالله لأهدمنها. فأمر بهدم القبة لتبنى من تراب كبقية القباب في البلد. فانظر لهذه الابتلاءات، لا تظن أن أحدهم يصبر على البلاء ليكتم علمه وليموت خبره، أبدا، بل إن صموده على هذا الحق سوف يعطي ثماره ولو بعد حين. أظن يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تريدون زيادة؟ يكفي. أقرر معنا في زيادة؟ الزيادة تريد نقرأ سير أعلام النبلاء كله 20 مجلد؟ نقرأه، ما في إشكال.